الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس السيرة النبوية المشرفة إلى الحديث عن الغزوة 23 من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عمرة القضاء أو عمرة القضية. طبعا ما علاقة يعني عمرة القضاء بالغزوات؟ يعني لماذا عدت من الغزوات؟ بعض علماء السيرة يعدونها من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يعدها يعني كسفرة من سفرات النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها علاقة يعني بالغزوات. المؤلف هنا يعني ممن عد عمرة القضاء من ضمن الغزوات، بناء على أن هذه العمرة يعني كانت من ضمن شروط الصلح أو الهدنة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين المشركين. لو تذكرون أنه عندما تكلمنا عن عمرة الحديبية في العام السادس الهجري من النبي صلى الله عليه وسلم، خرج في العام السادس الهجري يريد العمرة في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، فالمشركون صدوه عن البيت ومنعوه من دخول المسجد الحرام، وكاد أن ينشب يعني قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، والصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عمرة الحديبية، بايعوه تحت الشجرة على القتال يعني في سبيل الله حتى الموت وكذا، يعني لو حصل قتال وكذا. وانتهى الأمر بصلح يعني وهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي قريش، وكان من ضمن بنود الصلح يعني أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا العام اللي هو السادس، على أن يأتوا في بعدها بسنة، يعني في شهر ذي القعدة من العام السابع، للاعتمار مرة أخرى، فتكون هذه العمرة قضاء عن العمرة التي لم يتمكنوا منها في العام السادس. فسميت عمرة القضية أو عمرة القضاء، بمعنى أن هذه العمرة يعني قضاء عن العمرة التي يعني أرادها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمكن منها ومنع من دخول البيت. فنظرا يعني لارتباط هذه العمرة بموضوع الهدنة والصلح الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، والصلح هو يعني توقف الحرب لمدة معينة، وكان هذا بندا من البنود وكذا، فبعض العلماء ألحقوها بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة في العام السابع الهجري، في شهر ذي القعدة اللي هو الشهر رقم 11 يعني من شهور السنة الهجرية، في العام السابع الهجري، ولم يتخلف أحد ممن شهد الحديبية. الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية حوالي 1400 صحابي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، كلهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء. فلما سمع به أهل مكة نفرت أشرافهم إلى البوادي كراهة أن ينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم غيظا وحنقا. لما المشركون يعني سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم يعني للعمرة هو وأصحابه، فمن شدة يعني حقدهم على المسلمين وكرههم للمسلمين، خرج يعني زعماء مشركي مكة، خرجوا إلى البوادي حتى لا يروا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه داخلين بلدهم يعني آمنين يعتمرون وكذا، منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم عداوة وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم داخل بلدهم يعني آمنا، فلكرههم أن ينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خرج أشرافهم إلى البوادي. وتحدثت قريش يعني أن محمدا وصحبه في جهد وشدة، يعني احيانا الانسان يتمنى شيئا فيشيع ان هذا الشيء حصل وهو ما حصل، يعني هم يتمنون ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في جهد وشده وعناء وكذا، فاشاعوا هذا الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يعني بهم مرض وجهد وقله يعني طعام وكذا، فقالوا يعني سياتيكم ناس يعني قد اوهنتهم حمى يثرب، كثرة الأمراض في المدينة وقلة الزاد وكذا، قد سأتيكم يعني قوم إيه يعني أجسامهم واهنة وفيهم ضعف وفيهم كذا، وصفوا عند دار الندوة لينظروا إليهم. وطبعا قلنا يعني الأشراف يعني خرجوا إلى البوادي وكذا، والبقية يعني ممن بقي من قريش في مكة اصطفوا عند دار الندوة لإيه؟ لينظروا، ليراقبوا من بعيد كده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يطوفون. طيب دار الندوة يعني هذه إيه يعني تكشف يعني جزءا من الكعبة وجزءا من المسجد الحرام، ينظرون منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فطبع المصطفى بردائه، النبي صلى الله عليه وسلم الطبع اللي هي سنة الاطباع اللي هو إيه إظهار الكتف الأيمن، أن يلف الإيه الرداء من تحت إيه من تحت يعني الكتف اليد اليمنى بحيث يبدي كتفه الأيمن ويجعل إيه طرفي الرداء على كتفه الأيسر، لأن الطواف بالكعبة تكون الكعبة على يسارك، فالجهة اليمنى هي البادية، الجهة اليسرى جعلها مغطاة إنها إيه في جهة الكعبة، لكن الجهة اليمنى هي التي في جهة المشركين. وكان المسافة اللي هي بين الحجر الأسود والركن اليماني هذا الجزء يعني غير ظاهر لمشركي قريش، يعني هم ينظرون من جهة الندوة فيكشفون يعني أجزاء البيت، بس هذا الجزء يعني إيه يكون يعني بعيدا عن أنظارهم في الجهة المقابلة لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اطبع ثم استلم الحجر وهرول، النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي هو سنة الرمل، تعرفون سنة الرمل، فرمل إيه في الطواف اللي هو كهيئة يعني اللي هو السرعة كأنه زي سرعة الماشي، بس الهيئة كهيئة الإيه الذي يعني يركض، فهذه الرمل يعني إن الواحد إيه يعني هيئته كهيئة يعني من يركض، بس هو سرعته زي سرعة الماشي يعني. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إيه يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى إلا في الجزء اللي هو يعني بين الـ الـ بين الركن وال بين الحجر والركن اليماني، ثم يعود يعني إلى الرمل يعني. فهرول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أطواف وثلاثة أشواط يعني، ومشى في سائرها. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ أرى المشركين اليوم من نفسه إيه قوة يعني، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يظهروا يعني القوة، فإظهار القوة يعني أمام المشركين الذين يكيدون للإسلام ويعني يشمتون بضعف المسلمين أو كذا، فهذا من العمل الصالح. وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يعني: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فإغاظة الكفار هذا إيه عمل صالح إذا كان يعني إذا كانوا يكيدون للإسلام ويحاربون الدين. نعم، هذا غير التبختر في الحرب، هذا أيضا يعني مثال آخر اللي هو الخيلاء في الحرب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا موطئ إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع، فأيضا الخيلاء في الحرب هذا من الأمور المشروعة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعبد الله بن رواحة يرتجز بين يديه، يعني ينشد أبياتا من بحر الرجز، هذا يعني وزن من أوزان الشعر، يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، يا ربي إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله. فجعل عبد الله بن رواحة يعني ينشد إيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأبيات. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب، احنا عرفنا جعفر بن أبي طالب كان قادم في غزوة خيبر، كان جعفر قادم إيه من الحبشة يعني، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ميمونة بنت الحارث الهلالية. ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها، بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعفر إيه ليخطبها له عليه الصلاة والسلام. وكانت امرأة مؤمنة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت يعني في مكة وتتعرض إيه لأذى من قومها، يؤذونها و يعني وينالها منهم يعني شدة وعناء، وأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج بها، وبعث جعفر إيه يخطبها له. فجعلت أمرها إلى العباس، جعلت يعني وليها في النكاح العباس بن عبد المطلب، فزوجها من النبي صلى الله عليه وسلم. العباس كان وليا إيه لميمونة، وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قضى النبي صلى الله عليه وسلم نسكه، وأقام بمكة 3 ليال. النبي صلى الله عليه وسلم قضى النسك، انتهى من العمرة، وأقام يعني بعد العمرة 3 أيام في مكة. فلما أصبح اليوم الرابع جاء سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة، 2 من زعماء قريش، جاءوا في اليوم الرابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نناشدك الله والعقد إلا خرجت من أرضنا. قالوا: نناشدك الله والعقد، يعني والاتفاق الذي بيننا وبينك أنك لا تأتي مكة يعني إلا إيه يعني زائرا، وتغادرها وترجع إلى بلدك، يعني لا تمكث إيه عندنا. خافوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يظل يعني جالسا في مكة ولا يحاول يعني أخذها منهم إيه عنوة. فقالوا: نناشدك الله والعقد أن إيه أن يعني إلا خرجت من أرضنا. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه، سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج من الأنصار، قال: كذبت، ليست بأرضك ولا أرض أبيك، لا يخرج إلا راضيا. فسعد إيه رد عليهم قال: كذبت، ليست بأرضك ولا بأرض أبيك، لا يخرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلا راضيا. يعني هم يريدون أن يعني يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فقال: لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلا راضيا، إلا برضاه، متى ما أراد أن يخرج يخرج. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ويحك يا سعد، لا تؤذي قوما زارونا في رحالنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني مهما يعني قال له لا تؤذي قوما زارونا في رحالنا، أنهم كانوا جاءوا يعني إلى يعني الرحال تأتي بمعنى البيت، وبمعنى سواء البيت الدائم يعني الذي يقيم فيه الإنسان، أو الرحال أيضا بمعنى الخيمة أو الخباء المؤقت يعني الذي يقيم فيه الإنسان بصفة مؤقتة. فهم زاروا النبي صلى الله عليه وسلم في رحله يعني في محل إقامته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء يعني ضيوف وكذا، لا تؤذهم يعني بالكلام. جزاكم الله خيرا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه يعني عقد على ميمونة، عقد على ميمونة ولم يبني بها بعد، يعني لم يدخل بها بعد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم وصنعت لكم طعاما. قال: وما عليكم لو تركتموني يعني أمكث إيه في مكة حتى يعني يعني يبني بزوجته ويصنع لهم طعاما وكذا، يعني يمهلون النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستعجلونه في الخروج. قالوا: لا حاجة لنا بطعامك، اخرج عنا والعياذ بالله. يعني فقالوا: لا حاجة لنا بطعامك، اخرج عنا. قال: لا نريد طعام، اخرج من بلدنا. فأذن بالرحيل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن بالرحيل. راعى النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينه وبينهم يعني عقد وهدنة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون يعني إيه الإخلال يعني بالهدنة أو الصلح يعني من طرفه صلى الله عليه وسلم، أراد أن يكون الإخلال يعني من طرفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن بالرحيل، وخلف أبا رافع، ترك النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع ليأتيه بميمونة، يعني ليأتي بميمونة ويحضرها إيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يلحق لتلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريق الإيه العودة إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة راجعا إلى المدينة، وترك أبا رافع حتى إيه ينتظر ميمونة حتى يعني يعني تستعد وكذا وتخرج، ويأتي بها لتلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، حتى أتاه بها بسرف. سرف اسم إيه؟ اسم مكان أو منطقة بين مكة والمدينة في طريق العودة يعني قريبة من مكة. فأبو رافع يعني أحضر ميمونة وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، فهذا المكان الذي يعني بنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بميمونة رضي الله عنها، وصنع طعاما عليه الصلاة والسلام وأطعم أصحابه. وقد لقيت ميمونة رضي الله عنها يعني ومن معها عناء وأذى من سفهاء الكفار وصبيانهم، كانت لاقت يعني عناء ولاقت أذى من المشركين. بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف يعني، وصنع وليمة وأطعم أصحابه وهم في طريق العودة يعني من عمرة القضاء عائدين إلى المدينة. وأدلج النبي صلى الله عليه وسلم فسار حتى قدم المدينة. أدلج يعني سار إيه يعني أدلج يعني سافر بالليل يعني وصل السفر بالليل وكذا حتى وصلوا عادوا راجعين إلى المدينة النبوية. الغزوة التي بعدها وهي الغزوة 24 من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فتح مكة. فتح مكة هذه الغزوة 24 من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح مكة. وكانت هذه الغزوة في شهر رمضان من العام الثامن الهجري، في شهر رمضان من العام الثامن الهجري. سبب هذه الغزوة أنه لو تذكرون يعني أنه في صلح الحديبية الذي كان في العام السادس الهجري بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي قريش، الهدنة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين مشركي قريش في العام السادس الهجري، كان من ضمن بنود الهدنة أنه من أراد من قبائل كان طبعا الهدنة وضع الحرب 10 سنين، أنه توقف القتال بين المسلمين ومشركي قريش لمدة 10 سنوات، وأنه من أراد من قبائل العرب أن يدخل في حلف محمد صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل من القبائل العربية يعني بالخيار، من أراد أن يحالف النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل، ومن أراد أن يحالف قريش فليفعل. يعني أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجيشه ودولته عليه الصلاة والسلام له يعني قوة يعني موازية لقوة قريش وحلفائها، وأن العرب الآن منهم من يريد الدخول في حلف النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يدخل في حلف قريش، وأنه من يعني دخل في حلف مثلا النبي صلى الله عليه وسلم فأي اعتداء عليه من قريش يعتبر نقضا للهدنة، وأي قبيلة تدخل في حلف قريش فإذا اعتدى عليها النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر هذا يعني خرقا للهدنة. يعني الآن حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم خلاص أصبحوا في يعني حمايته، وأي اعتداء عليهم كأنه اعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم، وحلفاء قريش كذلك لو أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتدى على حلفاء قريش يعتبر هذا يعني نقضا للهدنة. فكان هذا من ضمن الاتفاقية. فقبيلة خزاعة دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم، كان خزاعة كان فيهم بعض المسلمين وفيهم مشركون، فقبائل خزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. وبنو بكر من ضمن القبائل العربية، بنو بكر دخلوا في حلف قريش. ففي العام الثامن الهجري قبيل فتح مكة حصل اقتتال بين خزاعة وبني بكر، قبيلة خزاعة اللي هم حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، حصل قتال بينهم وبين بني بكر. الآن المفروض حسب يعني شروط الهدنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يقاتل بني بكر، وأن قريشا لا تقاتل خزاعة. فالذي حصل أن قريشا تدخلت في هذه المعركة بمساعدة بني بكر الذين هم حلفاؤهم، ذهبوا استنجدوا بقريش، وقريش ساعدتهم في قتالهم ضد خزاعة. فجاء يعني فلما حصل يعني قريش يعني ساعدت بني بكر، وناصروهم سرا حتى قتلوا ايه قتلوا رجالا من ايه من خزاعة. يعني قريش ساعدت بني بكر يعني، وحاولوا ايه ان تكون هذه المساعدة يعني غير معلنة او كذا، لكن ساعدوهم وقتلوا رجالا من خزاعة وكذا. فجاء عمرو بن سالم الخزاعي وبديل بن ورقاء، اثنين من زعماء يعني خزاعة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأخبراه بمظاهرة قريش بني بكر عليهم، وأن قريشا أجابت بني بكر إلى مناصرتهم على خزاعة. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستنجد به، قالوا يعني يا رسول الله نحن حلفاؤك وقريش يعني ساعدت بني بكر وناصرت بني بكر وشاركت في القتال وقتل منا ناس يعني من قتلهم بنو بكر ومن يساعدهم من قريش. فاستنجد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الاستنجاد في أبيات يعني جاء إيه، فأنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إيه قصيدة فيها يعني استنجاد بالنبي صلى الله عليه وسلم ويشكو إليه قريشا وبني بكر وكذا. فقال له، فاستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم، يعني يعني سأنصرك ويعني أقاتل إيه من قاتلكم. طبعا الآن الخبر إيه وصل إلى قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم علم بما فعلوه، بدأوا إيه يعضون أصابع الندم يعني بعد أن يعني فعلوا فعلتهم، فالآن إيه بدأوا يخشون العواقب الوخيمة لهذا. يعني الآن هم نقضوا العهد وينتظرون عاقبة فعلهم. فقدم أبو سفيان، جاء أبو سفيان بن حرب اللي هو كان يعني سيد قريش. تعلمون أن أبا سفيان هو الذي يعني تولى زعامة قريش بعد مقتل يعني كبرائهم، الصف الأول يعني من قيادات قريش قتل في غزوة بدر، أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة كلهم هلكوا في بدر، فصار إيه زعيم قريش هو أبو سفيان. فأبو سفيان هو الذي قاد كل المعارك ضد النبي صلى الله عليه وسلم من بعد بدر إلى ذلك الحين لغاية فتح مكة، فهو الذي إيه يعني شارك، هو اللي كان قائد جيش المشركين في غزوة أحد وقائد جيش المشركين في غزوة الخندق وما بعدها. فجاء أبو سفيان وهو يعني كبير قريش وسيدهم، جاء إلى المدينة، سافر إلى المدينة ليشد العقد ويزيد في المدة. جاء إلى المدينة لإيه؟ ليجدد العقد ويقول نحن لازلنا على الهدنة، ويعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد المدة، يعني المدة كانت 10 سنوات، يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها زيادة عن 10 سنوات. ودائما يعني الطرف الذي يطلب الهدنة ويسعى إليها يعني دائما هو الطرف الأضعف يعني غالبا، أو فهو جاء يعني يطلب الإيه الهدنة ويطلب يعني زيادة المدة وكذا. فدخل على بنته أم حبيبة، ذهب إلى المدينة، فذهب إلى بيت ابنته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها، ابنته وكانت إيه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، وكانت من المؤمنات المهاجرات يعني إلى الحبشة ممن يعني تعرض، كانت رضي الله عنها ممن تعرض للأذى في مكة، كانت من السابقات إلى الإسلام وهاجرت إلى الحبشة فرارا بدينها رضي الله عنها وأرضاها، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو سفيان إيه متوجها إلى بيت ابنته أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها، فذهب ليجلس على الفراش فطوته، كانت ايه يعني في فراش كده يعني اراد ان يجلس عليه فطوت الايه الفراش، فقال يا بني ارغبت بي عن هذا الفراش ام رغبت به عني؟ قال يا بني هل انت يعني هل الفراش يعني لا يليق بي مثلا في فراش احسن او حاجه، ولا رغبت بي عن الفراش، ولا يعني إن أنا الذي يعني لا يليق أن أجلس على هذا الفراش. قالت هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس. قالت هو هذا تقول هذا لأبيها رضي الله، قالت هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس. طبعا هو محارب للنبي صلى الله عليه وسلم وزعيم المشركين. فقال لقد أصابك بعدي شر، قال لقد أصابك بعدي شر، يعني تغيرت بعدي، ما كنت يعني هكذا من قبل. ثم خرج فلقي المصطفى صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه. خرج أبو سفيان وذهب إيه، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكلم أبا بكر أن يكلم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو سفيان محتار يعني ماذا يصنع، فذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال له يا أبا بكر يعني اشفع لنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، كلمه يعني ليقبل إيه تمديد الهدنة وكذا. فكلم أبا بكر رضي الله عنه فقال أبو بكر ما أنا بفاعل، قال أبو بكر ما أنا بفاعل. طيب هذا أبو بكر رضي الله عنه. فذهب إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فكلم عمر قال له يعني اشفع لنا عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يأذن وكذا، يعني قل يعني أخطأنا في هذه الفعلة ونريد تجديد الهدنة يعني أن نمد يعني الهدنة وكذا ونجدد العقد وكذا. فكلم عمر فقال عمر أنا أشفع لكم والله لو لم أجد إلا الدرة لجاهدتكم بها. فعمر قال أنا أشفع لكم، جاي الآن تطلب مني أشفع لك عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يمد الهدنة، قال لو لم أجد إلا الدرة، الدرة العصا الصغيرة، قال لو ما وجدت يعني هذه العصا الصغيرة لجاهدتكم بها. فدخل على علي، دخل على ذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنده فاطمة وابنها حسن. ذهب إلى علي رضي الله عنه وعنده زوجته فاطمة وابنها الحسن رضي الله عنه. فقال يا علي أنت أمس القوم بي رحما، جئت في حاجة. قال يا علي أنت أمس القوم بي رحما، أنت أقرب الناس يعني إلي، جئت في حاجة. وذكر إيه حاجته، أن قريشا يعني أخطأت لما يعني ناصرت يعني بني بكر وكذا، وأنهم يعني نادمون على ذلك ويريدون تجديد الهدنة وكذا، يعني هم خرقوا الهدنة وبعدين الآن يريدون إيه تمديدها. فقال علي رضي الله عنه لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه. قال خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يعني غاضب يعني غضبا شديدا من انتهاككم إيه هذه الهدنة، خرقتموها وانتهكتموها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عازم على أمر لا نستطيع أن نكلمه ليرجع فيه. فتوجه بالحديث إلى فاطمة رضي الله عنها فقال يا بنت محمد، أبو سفيان يقول يا بنت محمد صلى الله عليه وسلم، هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قال لها هل لك أن تأمري ابنك هذا، وهو طفل صغير الحسن، قال هل لك أن تأمري ابنك الحسن هو يعني ليذهب إيه ويشفع في هذا الموضوع ويصلح يعني بين قريش وبين محمد عليه الصلاة والسلام فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر، إنه هو الذي يعني منع نشوب قتال يعني بين يعني فئتين كبيرتين من العرب وكذا. فقالت فاطمة رضي الله عنها ما بلغني أن يجير، قالت ما بلغني أن يجير، ابني صغير على هذا يعني ليس يعني لا يصلح أن يجير وهو في هذه السن الصغير، الكل تهرب إيه منه وأبى أن يشفع له. فقال أبو سفيان قال يا أبا الحسن، يخاطب عليا رضي الله عنه، قد اشتد الأمر فانصحني. قال يا أبا الحسن اشتد الأمر، أنا جاي يعني حتى يعني أنها يعني بالنسبة له يعني عار في قومه أنه خرج يعني وذهب في مهمة ولم يلقي له أحد بالا ولا أحد يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم سمع له ولا أحد قبل أن يشفع له، فقال له يعني اشتد الأمر علي وكذا يعني كيف أرجع فانصحني. فقال علي رضي الله عنه ما أعلم شيئا يغني عنك لكنك سيد بني كنانة فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. فعلي رضي الله عنه قال أنت سيد لا أعلم شيئا يعني ينفعك، لكن أنت سيد بني كنانة، وبنو كنانة تشمل إيه؟ قريشا وقبائل أخرى، يعني قريش من القبائل يعني الكنانية وتضم يعني قبائل أخرى. فقال أنت سيد بني كنانة، يعني لست سيد قريش وحدها بل سيد القبائل الكنانية كلها. فقم فأجر بين الناس، قال له يعني قم أنت ونادي في الناس وقل يعني أنا أجرت بين الناس، يعني أنا منعت القتال بين الناس وكذا، و ثم الحق بأرضك. يعني قال له قم يعني وارفع صوتك وقل ما تريد أن تقوله وارجع إلى أرضك، لا نملك شيئا يعني زيادة على هذا. فقام فقال أيها الناس قد أجرت بين الناس. قال فقام أبو سفيان انتظر يعني تجمع المسلمين وكذا ونادى أيها الناس قد أجرت بين الناس، ثم ركب بعيره وانطلق. فلما قدم مكة أخبرهم، فلما قدم مكة أخبرهم يعني قال لهم حكى لهم الذي حصل. قالوا فهل أجاز لك محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لما قلت أجرت بين الناس هل محمد صلى الله عليه وسلم قال قبلت جوارك ولا وافقنا ولا كذا؟ يعني هو عرض عرضا، هل محمد صلى الله عليه وسلم قبل هذا العرض؟ قال لا. قالوا فما يغني عنك ما قلت؟ قالوا ايش الفايدة يعني انت الان عرضت، يعني صارت هدنة من طرف واحد، يعني انت من جهتك يعني عرضت الهدنة وعرضت كذا لكن ما قبلها الطرف الاخر، فلا تغني عنك شيء. قال ما وجدت غير ذلك، قال ما وجدت غير ذلك، يعني هو يريد الهدنة وعرض الهدنة من جهته لكن الطرف الاخر الذي يريد ان يهادنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رفضوا. قال وأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتجهزوا للقتال. إنه إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قال لعمرو بن سالم قال نصرت يا عمرو بن سالم، خلاص هذه كلمة أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم إنه إيه؟ يعني عازم على قتال قريش وأن يثأر لحلفائه من خزاعة الذين اعتدي عليهم إيه؟ ظلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يجهزوه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يجهزوا له عدة الحرب. ودخل أبو بكر رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها وهي يعني تجهز بعض يعني عدة الحرب للنبي صلى الله عليه وسلم وما يحتاجه من المتاع في السفر. فسأل أبو بكر ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أين ترينه يريد، يعني تتوقعين إلى أي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالكتمان، يعني إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني لا يحدد إلى أي وجهة هو متوجه صلى الله عليه وسلم للقتال، يقاتل من أو كذا، يعني هل هو النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب ليقاتل بني بكر ولا ذاهب لقتال يعني قوم آخرين ولا ذاهب لقتال قريش؟ إلى هذه اللحظة ما كان الأمر إيه معلوما. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتجهزوا للقتال وكذا لكن لم يخبرهم إيه يعني تحديدا إلى أين هو متوجه. فأبو بكر رضي الله عنه يسأل عائشة رضي الله عنها، ربما يكون يعني عندها أخبار أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم تخبر بها أباها أو كذا. فقالت لا أدري، عائشة رضي الله عنها قالت لا أدري. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس أنه قاصد مكة. بعد ذلك أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تجهز الناس وكذا أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه متوجه إلى مكة. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم خذ الأخبار والعيون عن قريش. دعا النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني ألا يتمكن الجواسيس، العيون هم الجواسيس الذين ينقلون الأخبار، أن يخفي الله تعالى خبره عن قريش فلا يطلعون على تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم وكذا حتى يفاجأوا به عليه الصلاة والسلام وبجيشه وهو على يعني مشارف بلادهم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 10,000 مقاتل، كان عدد الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم متوجها لفتح مكة كانوا 10,000 مقاتل خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا هذا يدل على كثرة من إيه من أسلم بعد صلح الحديبية. يعني بعد صلح الحديبية دخل الناس في دين الله أفواجا. الغزوات يعني السابقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخرج، يعني مرات يكون معه 3000، مرات معه 1000، مرات معه 1400. يعني في صلح الحديبية خرج ومعه 1400، الآن بعدها بسنتين خرج ومعه 10000 مقاتل صلى الله عليه وسلم. هذا يعني دليل على كثرة يعني من دخل في دين الله تعالى في هذه الفترة. وعميت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم على قريش فلا يأتيهم عنه خبر، فاستجاب الله تعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قريش ظلوا يستطلعون الأخبار، ينتظرون هل يعني يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يعني توجه لقتال أو هل كذا، لا يأتيهم عنه خبر. وفي تلك الليلة يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصل إلى مر الزهران، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة يقال لها مر الزهران، أيضا اسم منطقة يعني قريبة من إيه، من مكة، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إليها. فخرج في تلك الليلة أبو سفيان وحكيم بن حزام. أبو سفيان وكان لا يزال مشركا، وحكيم بن حزام ايضا ايه كان مشركا في ذلك الوقت، وكلاهما اسلم بعد ذلك يعني رضي الله عنه. خرج يتجسسان الاخبار، خرج ايه يعني خرج من مكة ويتجسسان الاخبار، ينظرون الى طرق السفر يعني حول مكة، لعل بعض الايه المسافرين في الطريق وكذا يعني مروا بجيش محمد صلى الله عليه وسلم ولا كذا، ينتظرون ايه يستطلعون الاخبار. في تلك الأثناء يعني كان العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد خرج مهاجرا إلى المدينة، خرج من مكة بأهله وعياله مهاجرا إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا متى أسلم العباس؟ يعني بعض العلماء يقول يعني انه كان مسلما من ايام بدر، وانه كان يقيم في يعني في مكة وهو مسلم يكتم ايمانه، انه كان يقيم بمكة وهو مسلم يعني يكتم ايمانه وكذا، وكان مسلما من ايام بدر، وبعضهم يقول اسلم بعدها وكذا. هناك يعني عدة اقوال في تاريخ اسلام العباس رضي الله عنه وارضاه. المهم انه في تلك الاثناء يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب لفتح مكة، وكان العباس رضي الله عنه قد أخذ أهله وعياله وكان متوجها إلى المدينة قاصدا الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالتقى به في الطريق، التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم عند مر الزهران، المنطقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم توقف عندها يعني يستريح يعني ويتهيأ وكذا للقتال في قريبا من مكة، فالتقى به عند مر الزهران. فقال العباس وصباح قريش إن دخل مكة عنوة قبل أن يستأمنوه إنه لهلاكهم إلى آخر الدهر. فلما العباس رأى جيش النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجيش الضخم 10000 مقاتل، فقال يعني هلكت قريش لو النبي صلى الله عليه وسلم دخل يعني مكة بهذا الجيش من غير أن يعني يعطيهم أمانا أنه لن يقتلهم أو كذا، سيكون يعني هلاك قريش في هذه المعركة. فجلس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، وخرج العباس يعني لعله يجد بعض الحطابة الذين يجلبون الحطب وكذا من يعني من تلك من منطقة مر الزهران، بعض الناس يخرجون من مكة يجلبون الحطب من هذه المنطقة، فخرج العباس كده ينظر لعله يجد بعض من خرج من مكة إلى مر الزهران لجلب الحطب أو كذا، فإذا به يلتقي بأبي سفيان وبديل ابن ورقاء. وجد أبا سفيان وبديل ابن ورقاء يتكلمان يتحادثان. وأبو سفيان يقول ما رأيتك الليلة نيرانا قط. أبو سفيان في الليل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقدوا نيرانهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد يعني أن إيه أن يظهر يعني كثرة عدد جيش المسلمين، خاصة صار على مشارف مكة، فأراد أن يدخل الرعب في قلوب الأعداء، فأمرهم أن يوقد كل واحد منهم يوقد إيه نارا، يعني كل واحد يوقد إيه نارا، فأوقدوا 10,000 نار، يعني عشر كل جندي أوقد إيه نارا، فإذا نيران يعني في كل مكان، النيران يعني مشتعلة، جمعوا الحطب وكذا وأشعلوا النيران، أضاءت الإيه الليل حتى صار الليل كالنهار. فأبو سفيان يعني واقف ويرى النيران من بعيد، والعباس يعني سمعه وهو يتكلم فذهب إليه، فأبو سفيان يقول ما رأيتك الليلة نيرانا قط. فقال العباس أبا حنظلة؟ قال يا أبا الفضل ما لك؟ فإيه يعني التقي، قال أبا حنظلة أنت أبو سفيان وكذا، قال أنت العباس وكذا. ثم إن العباس يعني قال رضي الله عنه، قال لأبي سفيان، قال إن ظفر بك ليضربن عنقك. العباس قال لأبي سفيان، قال لو ظفر بك محمد صلى الله عليه وسلم ليضربن عنقك، فاركب على عجز هذه البغلة لآتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. قال له اركب معي على هذه البغلة، اركب خلفي يعني على هذه البغلة، وأذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأطلب إيه لك الأمان منه، قبل المعركة يعني لسه ما بدأت. قال له تعال معي أطلب لك الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم لعله يعني يؤمنك، وإلا يعني فإنه لو ظفر بك بدون أمان ضرب عنقك. فركب، قال العباس فجئت به، فكلما مر بنار قال من هذا؟ قالوا من هذا؟ فإذا رأوا البغلة قالوا هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. كانوا يعرفون، هو العباس كان راكبا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يعرفون هذه بغلة رسول الله واللي راكبها هو العباس، فكلما مروا بنار يقولون من هذا، فيجدون بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا العباس وبغلة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتركونه يمر. حتى مررت بنار عمر، يقول حتى وصلت إلى نار عمر، فلما رأى أبا سفيان قال عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. قال عدو الله أبو سفيان الحمد لله الذي أمكن منك، أنك يعني جئت برجليك وليس بيننا وبينك لا عقد ولا عهد، العهد اللي كان بيننا نقضته، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أعطاك أي يعني وعد بالعفو عنك أو كذا، فالحمد لله الذي أمكن منك. ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج عمر إيه يعدو على رجله، يريد أن إيه أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا سفيان قادم، ويشير عليه أن يقتله قبل أن إيه أن يشفع الناس فيه ويطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم العفو عنه. قال العباس فسبقته بما تسبق الدواب الرجل. يعني العباس كان راكب على البغلة وعمر يركض، كل منهم يريد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا. العباس غرضه إيه أن يشفع لأبي سفيان حتى يعفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر غرضه أن إيه أن يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، بس العباس كان معه البغلة وعمر على رجليه، فالعباس سبق يعني عمر. قال فدخلت عليه ودخل عمر، يعني المهم وصلوا في نفس الوقت تقريبا، فقال هذا أبو سفيان اضرب عنقه. فقال العباس يا رسول الله إني أجرته. قال العباس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجرته، أنا يعني أعطيته إيه أدخلته في جواري يعني في حمايتي، يعني أنا حميته وأعطيته يعني إيه أمانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس اذهب به إلى رحلك فإذا أصبحت فأتني به. قال اذهب به إلى رحلك فإذا أصبحت فأتني به. قال له خذه معك يعني إلى يعني خيمتك وكذا، وفي الصباح يعني أحضره وتعالى يعني نقرر إيه في أمره. قال فغدوت به يعني ذهبت به في الصباح اليوم التالي. فلما رآه قال ويحك يا أبا سفيان. النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح كلم أبا سفيان قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ يعني أما آن الأوان يعني أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال: لقد ظننت أنه لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى شيئا بعده. قال له: يعني علمت أنه لا إله إلا الله؟ يعني قال إيه؟ قال: علمت أنه لا إله إلا الله، لو كان هناك معه إله غيره لأغنى عني شيئا ولا نفعني بشيء أو كذا. يعني الآن علمت أنه لا إله إلا الله، وأنه يعني ما عبد من دون الله يعني لم ينفع المشركين بشيء. قال: ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ يعني ألم يأتي الأوان يعني لتعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك. قال أبو سفيان يقول: بأبي أنت وأمي، يعني فداك أبي وأمي، ما أحلمك، يعني ما أعظم حلمك. أما هذه ففي نفسي منها شيء حتى الآن. قال: أما هذه ففي نفسي منها شيء حتى الآن. فقال له العباس: أسلم قبل أن يضرب عنقك. العباس قال له يعني قول، قال له: اشهد أنه لا إله إلا الله وأنه رسول الله قبل أن يضرب عنقك. فأسلم قال: خلاص أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. وهذا فيه يعني دليل على أن العبرة في قبول الإسلام بالظاهر، يعني رغم أنه قال يعني قبل إسلامه بلحظة، يقول في نفسي شيء من من الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، ومع ذلك لما أسلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه، وحسن إسلامه مع الوقت بعد ذلك رضي الله عنه، وثبت يعني وأبلى بلاء حسنا بعد ذلك أبو سفيان رضي الله عنه، خرج يقاتل في سبيل الله وجاهد في معركة اليرموك، وحتى أصيبت عينه في القتال، يعني فقدت إحدى عينيه في الجهاد في سبيل الله، واستمر يعني يخرج في المغازي، ويعني حسنت سيرته رضي الله عنه بعد ذلك. لكن في بداية إسلامه أو كذا يعني ربما لم يعني يكن قوي الإيمان في قلبه، لكن يعامل على الظاهر، أنه طالما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يعني نعامله بظاهره، ومع الوقت يثبت الإيمان في قلبه شيئا فشيئا مع معيشته بين المسلمين ومخالطته المسلمين وسماعه القرآن والمواعظ. فلما العباس قال له: أسلم قبل أن يضرب عنقك، فأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. وهذا فيه يعني درس يعني أيضا بمراعاة يعني نفوس الناس وطبائع الناس وكذا، والتغاضي يعني عن بعض مثلا ما لا يحمد يعني من الصفات وكذا، لكن التعامل معه يعني بحكمة. فهذا الرجل كان زعيما في قومه، رجلا يعني وجيها في قومه، فهو يحب الفخر، يعني يحب أن يكون متميزا يعني عن الباقين، وله يعني شيء يفتخر به. فالعباس أشار على النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعل له شيئا من الفخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فهو النبي صلى الله عليه وسلم جعل له فخرا، بس في الحقيقة يعني أي شخص دخل أغلق عليه بابه فهو آمن، يعني أي باب مغلق النبي صلى الله عليه وسلم لن يفتح بابا ويعتدي على يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حلم النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه عن المسيئين من أعدائه، يعني أعطى أهل مكة رغم إساءتهم إليه صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من قبل، لكن أعطاهم لما قاتلهم أعطاهم هذا الأمان، أن أي شخص يعني دخل البيت وأغلق عليه الباب ولم يقاتل لن نقاتله، يعني لن نقاتل إلا من خرج يقاتلنا واعتدى علينا، الذي يدخل البيت ويغلق على نفسه ولا يشارك في قتال لن نقاتله. فإذا أي بيت مغلق فأصحابه آمنون، بيت أبي سفيان وبيت غيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بيت أبي سفيان، يعني جعله ليكون له شيء من الفخر، أنه له يعني مزية أنه خص بالذكر يعني. فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، خلى يعني اللي يدخل مسجد الحرام يكون آمنا، واللي يدخل دار أبي سفيان فهو آمن، وأي شخص أغلق عليه بيته فهو آمن. فذهب لينصرف، ذهب أبو سفيان يريد أن ينصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس، يعني يكلم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بينه وبين العباس، قال احبسه بمضيق الوادي حتى تمر به جنود الله فيراه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس ايه؟ احبسه بمضيق الوادي، يعني الوادي متسع والناس متفرقون، وبعدين الوادي يضيق، في مضيق يعني بين الجبال، فكل الناس سيمرون من هذا المضيق. فقال احبسه، خليه يعني ايه يقف عند هذا الموضع اللي هو مضيق الوادي حتى يرى ايه جنود الله، تمر جنود الله فيراه. وكعادة النبي صلى الله عليه وسلم في القتال يعني بيكون معه ايه هناك يعني لواء كبير للجيش، ورايات لكل ايه لكل قبيلة معهم راية، كل قبيلة معهم راية، راية الأنصار وراية المهاجرين وراية حتى الأوس والخزرج وكذا، وبنو سليم ومزينة وغيرهم من القبائل الذين أسلموا، كل قبيلة معهم راية لقبيلتهم يرفعونها ويمرون مجموعات مجموعات. فحبسه العباس يعني توقف به، قالوا ننتظر هنا حتى يمر الناس وكذا، وأوقفه بحيث النبي صلى الله عليه وسلم، كان غرض النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى كثرة عدد المسلمين فيدخل في قلبه يعني مهابة المسلمين ويستشعر يعني كثرة عدد المسلمين وعظم قوة المسلمين. ففعل، فمرت به القبائل على راياتها، كلما مرت قبيلة قال يا عباس من هذه، كلما مرت قبيلة فوقف في مضيق الوادي، كل شوية تمر قبيلة ومعهم راية، فيقول يا عباس من هذه، فيقول سليم، فيقول مالي ولسليم، ثم تمر قبيلة فيقول من هذه، فيقول مزينة، فيقول مالي ولمزينة، حتى نفدت القبائل، يعني مرت القبائل كلها، بقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمر المصطفى صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار، مر الآن النبي صلى الله عليه وسلم معه المهاجرون والأنصار بعد ما مرت القبائل، لا يرى منهم إلا الحدق، حدقات العين، يعني لا ترى منهم إلا العيون من الحديد، يعني يلبسون دروعا وخوذات المغافر والدروع، ولا يرى منهم إلا الحدق يعني من العيون من الحديد، يعني من كثرة الحديد الذي يلبسونه. قال من هؤلاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار، قال له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجرون والأنصار. قال يا أبا الفضل قد أصبح ملك ابن أخيك عظيما، قال يا أبا الفضل، وأنا حصل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر إيه يعني قوة المسلمين، يعني إظهار القوة، يعني قوة المسلمين حتى يهابهم إيه أعداؤهم. فقال أبو سفيان قال لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما، قال إنها النبوة. قال العباس قال إيه إنها النبوة، يعني هذا ليس الملك، ليس محمد صلى الله عليه وسلم ملكا كبقية الملوك، وإنما هو نبي من عند الله. قال فنعم إذن إلحق إلى قومك. قال فجاء فصرخ بأعلى صوته هذا محمد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقال هذا محمد جاءكم فيما لا قبل لكم به، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه هند بنت عتبة زوجته فأخذت بلحيته، أخذت بلحية زوجها وقالت يعني اقتلوا الشيخ الحميت الدسم، قبح من طليعة قوم، لا تغرنكم هذه من أنفسكم. فهند تقول يعني بئس طليعة القوم، يعني هم أرسلوك تستطلع الأخبار، وكان أبو سفيان ذهب استطلع الأخبار، فجاي يقول لهم هذا محمد جاءكم بجيش لا قبل لكم به، بدل ما تيجي تثبت قومك يعني تثبتهم وتقوي تشد من عزمهم، جئت يعني تثبطهم وتضعف معنوياتهم وكذا. ف فقال أبو سفيان يقول لقومه: لا تغرنكم هذه من أنفسكم، لا ما تمشوش وراء هذه، يعني وراء هند بنت عتبة، يعني الجيش اللي جاي لا قبل لكم به، لا تغرنكم هذه، لا تجعلكم يعني تغترون وتظنون أنكم تستطيعون قتال محمد صلى الله عليه وسلم، لا قبل لكم به. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى منطقة يعني ذي طوى في مداخل يعني مكة، في مكة، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، كان النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وقد اعتم يعني بشق من بردة حمراء، كان عنده بردة حمراء، فاعتجر يعني اعتم بجزء من البردة، وإنه ليضع رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، يعني في ذي طوى، يعني في مدخل مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يعني سجد لله تعالى وهو على الراحلة، فوضع رأسه حتى إن يعني رأسه لا يمس الرحل، حتى إن إنه لا يمس رحل الرحل اللي هو ما يوضع على الراحلة يعني ليركب عليه، فتواضعا لله وهو يرى ما أكرمه الله به من الفتح، يرى قريشا تفر أمامه ويغلقون عليهم بيوتهم ويدخلون المسجد وكذا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد الحرام، فجاء أبو بكر بأبيه يقوده، أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاء بأبيه يقوده، أبوه اللي هو أبو قحافة، أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان في مكة يعني إلى هذا الوقت، فجاء بأبيه يقوده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركت الشيخ في بيته حتى آتيه؟ فقال: هو أحق أن يمشي إليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى آتيه؟ فقال: هو أحق أن يمشي إليك. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم صدره وقال: أسلم. فأسلم، لم يكن مسلما أبو قحافة حتى هذا الوقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على صدره وقال له: أسلم يا أبا قحافة. فأسلم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كأن رأسه صغامة، يعني مثل السحابة بيضاء، يعني ليس فيها شعرة سوداء، كل رأسه ولحيته يعني شديدة البياض، فقال: غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد، يعني أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخضب يعني رأسه ولحيته بشيء من الخضاب، لكن أمرهم أن يجنبوه السواد، يعني ليس باللون الأسود ولكن بلون آخر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يعني دخل مكة فرق جيشه، فرق النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، فجعل قسما من الجيش يعني أمر عليه الزبير ابن العوام، وقسما آخر أمر عليه سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال سعد: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم تستحل الحرمة. فلما نرسم جعل يعني قسما من الجيش تحت إمرة الزبير وقسما تحت إمرة سعد، فسعد قال: اليوم يوم الملحمة، يعني الحرب، اليوم تستحل الحرمة، يعني حرمة القتال في مكة محرم، لكن اليوم تستحل حرمة مكة ويسمح بالقتال فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعني أحلها لنبيكم ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كيوم خلق الله السماوات والأرض. الله تعالى حرم مكة، حرم القتال في مكة، وإنها حلت لنبيكم ساعة من نار، كان هذا استثناء من حرمة القتال في مكة، يعني وخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني: فإن ترخص أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أحلها لنبيه ولم يحلها لكم، لو أحد ترخص في القتال في مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل فيها، فقال قولوا له إن الله أحلها لنبيه ولم يحلها لكم. فالقصد لما سعد قال اليوم تستحل الحرمة، فعمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ما نأمن أن يكون لسعد في قريش صولة. عمر رضي الله عنه قال يعني سعد إيه أنصاري، ويعني ليس بينه وبين قريش رحم ولا كذا، وربما يعني تجاوز في القتل يعني، وطبعا قريش آذت المسلمين وقاتلتهم كثيرا، فربما يعني تجاوز في القتال أو كذا. فعمر رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبدل هذا الأمير اللي هو سعد بأمير آخر يعني يكون من قريش حتى إيه يعني يكون أرفق بهم في القتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي خذ الراية فادخل بها، أخذ راية سعد وأعطاها إيه لعلي رضي الله عنه نزولا على مشورة عمر رضي الله عنه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على الميمنة، كان يعني الزبير كان على الميسرة وخالد بن الوليد كان على ميمنة الجيش. دخل خالد من أسفل مكة، فلما دخل خالد القسم الذي كان مع خالد وهم ميمنة الجيش المجموعة الذين كانوا مع خالد، لقيه بنو بكر، بنو بكر اللي هم تعرفون اللي هم كان أساس النقد نعم لما قاتلوا خزاعة وكذا وقريش ناصرته. فلقيه بنو بكر فقاتلوه فقتل منهم نحو 20 وانهزموا، فخالد قتل من بني بكر 20 رجلا وانهزمت ايه بقيتهم، انهزموا يعني فروا هاربين يعني البقية انهزموا يعني فروا هاربين بعد ان قتل منهم ايه 20. وارتفعت طائفة على الجبل، والذين فروا هاربين منهم ايه قسم يعني ارتفعوا على الجبل يعني هربوا صاعدين فوق الجبال. وتبعهم المسلمون بالسيوف، اللي فروا هاربين فوق الجبال المسلمون يعني لاحقوهم بالسيوف. فلما يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه يعني صعد يعني الطريق يعني كان صاعدا، فرأى هؤلاء الذين ايه فوق الجبل والمسلمون يقاتلونهم، فقال صلى الله عليه وسلم ألم أنهى عن القتال. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم أنهى عن القتال، كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن القتال، قال إلا من قاتلكم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أوصى جيشه ألا يبدأوا بالقتال إلا من قاتلهم يقاتلونه، من لم يقاتلهم لا يبدأون. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني المسلمين يلاحقون هؤلاء الصاعدين فوق الجبل بالسيوف وكذا، قال ألم أنهى عن القتال، فقال المهاجرون نظن أن خالدا قتل وبدئ بالقتال، فلم يكن بد من أن يقاتل من قاتله وما كان ليعصيك. فالمهاجرون إيه اعتذروا لخالد يعني قالوا هؤلاء مجموعة خالد، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أكيد إنهم إيه يعني بدأوا خالدا بالقتال، قالوا ما كان خالد ليعصيك، فإذا كان هو يقاتلهم أكيد أنه إيه لم يجد بدا من مقاتلة لأنهم بدأوه بالقتال فقاتلهم. و أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم نفر من قريش، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم وأمر بقتلهم ولو وجدوهم متعلقين بأستار الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أهدر إيه دم يعني نفر عينهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر من وجدهم أن يقتلهم حتى لو تعلقوا بأستار الكعبة يطلبون السماح والعفو أن يقتلوا، وكل واحد منهم له يعني سبب في هذا. فمن هؤلاء عبد الله بن أبي سرح، واحد من النفر الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم يوم الفتح، عبد الله بن أبي سرح كان قد أسلم وكتب الوحي، كان قد أسلم وكان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد عن الدين ورجع إلى إيه؟ إلى مكة يعني مرتدا عن الإسلام والعياذ بالله تعالى، وأساء إلى المسلمين في ردته وكذا. وكان عبد الله بن أبي سرح كان أخا لعثمان بن عفان رضي الله عنه من الرضاع، كان أخا لعثمان بن عفان من الرضاع. ففر إلى عثمان عبد الله بن أبي سرح، يعني علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، ففر إلى إيه؟ إلى عثمان أخيه من الرضاع. فغيبه عثمان، يعني أخفاه عنده، حتى أتى به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم إن عثمان جاء بعبد الله بن أبي سرح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمنه له، قال يا رسول الله يعني قد أجرته، يعني أعطيته الإيه؟ الأمان، يعني فلا تقتلوه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، قال قد استأمن، يعني قد استأمن، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ سكت طويلا. هو عثمان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن عبد الله وألا يقتله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة لا يرد، ثم بعد ذلك قال نعم، قال نعم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه. فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم لمن حوله: لقد صمت ليقوم عليه أحدكم فيضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما رأيتموني، يعني لما قال أريد أن يعني أطلب له الأمان، فقال لما رأيتموني سكت ولم أوافق على إعطائه الأمان، كان ينبغي أن يقوم واحد منكم فيضرب عنقه. قالوا له: هلا أومأت لنا؟ فالصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أومأت لنا، لو أشرت إلينا، يعني إشارة كده بعينك ولا بطرف، يعني لو أشرت إلينا إشارة مثلا بعينك ولا بيدك ولا كده، يعني إشارة خفية يعني نفهم منها هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن النبي لا ينبغي أن يكون له خائنة الأعين. قال: إن النبي لا ينبغي أن يكون له خائنة الأعين. خائنة الأعين، فهنا يعني تفسير خائنة الأعين في هذا الحديث اللي هو بمعنى إيه؟ الإنسان يشير يعني إشارة بعينه كذا يفهمها يعني بعض المخاطبين دون بعض وكذا. فقال: ما كان للنبي إيه أن تكون له خائنة الأعين. شخص آخر ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه هو عبد الله بن خطل. عبد الله بن خطل كان مسلما فارتد، أيضا كان مسلما وارتد عن الدين والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوه وإن تعلق بأستار الكعبة. فقتلوه، هذا إيه؟ وجده المسلمون وقتلوه. ومن الذين أيضا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم الحويرث ابن نفيل. الحويرث ابن نفيل، الحويرث بن نفيل هذا كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. ومن يعني إجرام هذا الرجل اللي هو الحويرث بن نفيل من جرائمه أنه لما يعني خرج العباس، لما خرج العباس يعني بأهله وقرابته مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فالعباس حمل فاطمة وأم كلثوم ابنتي المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة يريد بهما المدينة. العباس حمل فاطمة وأم كلثوم، يعني هذه في مرة أخرى، يعني مش في يوم هجرته، دي كان يوم الفتح، بس قبل ذلك كان العباس حمل فاطمة وأم كلثوم ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يعني في فترة يعني سابقة. فالحويرث نخس الدابة التي عليها إيه؟ فاطمة وعليها أم كلثوم، نخس الدابة حتى إيه؟ رمت بهما، حتى الدابة أسقطت فاطمة وأم كلثوم رضي الله عنهما على الأرض، يعني نخس الدابة التي عليها فاطمة وأم كلثوم حتى إيه؟ أسقطهما على الأرض وسقطتا عن الدابة. فهذا من إيذائه يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقتله علي، هذا اللي هو الحويرث بن نفيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجده فليقتله، وأهدر دمه، فوجده علي فقتله. ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم أيضا صفوان ابن أمية وعكرمة ابن أبي جهل. صفوان ابن أمية وعكرمة ابن أبي جهل. فأما صفوان ابن أمية، اللي هو صفوان ابن أمية ابن خلف، أبوه كان من زعماء الكفر وهو أيضا، فصفوان يعني فر إيه يعني خرج ليقذف نفسه في البحر، خرج إيه يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فخرج هو إيه متوجها إلى البحر، إلى ساحل البحر نواحي جدة وكذا، وأراد أن يلقي نفسه في البحر. فعمير بن وهب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفوان سيد قومه وخرج ليقذف نفسه في البحر، فأمنه فإنك أمنت الأحمر والأسود. فقال: أدرك ابن عمك فهو آمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمير بن وهب: اذهب إلى ابن عمك صفوان بن أمية وأمنه فهو آمن. فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركه، ذهب عمير وأدركه قبل أن يصل إلى البحر وكذا، أدركه عمير بن وهب وقال: أي صفوان، هو ابن عمك، عزه من عزك وشرفه من شرفك. قال: أخافه على نفسي. قال: أخافه على نفسي، يعني إذا قدر علي إيه يعني سينتقم مني لأني آذيته وكذا. فقال: هو أحلم من ذلك. فرجع معه إليه، فصفوان ذهب مع عمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صفوان: هذا يزعم أنك أمنتني. صفوان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا اللي هو عمير يزعم أنك أمنتني. قال: صدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، يعني قد أمنتك. قال: فاجعلني فيه بالخيار شهرين. قال: أعطني إيه يعني مهلة شهرين، يعني رفض أن يدخل في الإسلام. قال: يعني أنت أمنتني لكن أعطني خيارا لمدة إيه شهرين. قال: أربعة. قال: أربعة أشهر. قال: أربعة أشهر، معك مهلة 4 أشهر، ربما إيه يعني يرغبه النبي صلى الله عليه وسلم، لعله يعني يفكر ولعله يرغب في الدخول في الإسلام. وبالنسبة لعكرمة ابن أبي جهل، فأسلمت زوجته، عكرمة ابن أبي جهل زوجته أسلمت رضي الله عنها، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسلمة، فاستأمنت النبي صلى الله عليه وسلم لعكرمة ابن أبي جهل، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم، طلبت الأمان لزوجها عكرمة فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل معها فأسلم، فذهبت إليه وأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمنه، فجاء معها وأسلم. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه. ثم بعد ذلك جاءت أم هانئ بنت أبي طالب، اللي هي أخت علي بن أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنها، وهي مسلمة مؤمنة رضي الله عنها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل البيت يعني واغتسل وصلى 8 ركعات من الضحى، في وقت الضحى صلى 8 ركعات. فهنا بعض العلماء يقول هذه صلاة الضحى، إن الضحى يمكن أن تصلى 2 ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 ركعات، والفريق الآخر من العلماء يقول هذه صلاة الفتح، أنها يعني سنة للأمير إذا فتح بلدا أن يصلي 8 ركعات، يعني شكرا لله تعالى على فتح البلد، وكانت سنة في الأمراء بعد ذلك، حمكم الله، أمراء الجيوش بعد ذلك كانوا يعني كلما فتحوا بلدا صلوا بها 8 ركعات، يعني شكرا لله على فتحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اغتسل وصلى 8 ركعات في وقت الضحى، ثم وجد أم هانئ تنتظره عليه الصلاة والسلام، فقال: مرحبا وأهلا بأم هانئ. قال: مرحبا وأهلا بأم هانئ، ما جاء بك؟ قالت: نفر إلي رجلان من أحمائي. قالت: رجلان من أحمائي، الأحماء اللي هم أقارب الزوج، يعني من أقارب زوجي، نفر إلي يعني لجأ إلي واحتمي بي. فقال: أخي لأقتلنهما. أخي اللي هو إيه علي. فقال علي: لأقتلنهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرتي يا أم هانئ. قال: أجرنا من أجرتي يا أم هانئ، يعني من أجرتيه وأعطيته يعني أدخلتيه في حمايتك، فقد أجرناه ولن لن نقتله. ثم إن الناس يعني اطمأنوا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، ف فطاف بالبيت سبعا، طاف بالبيت سبعة أشواط عليه الصلاة والسلام على راحلته، طاف على الراحلة عليه الصلاة والسلام، وفيه يعني جواز الطواف راكبا. فطاف النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة يعني سبعة أشواط، يستلم الحجر بمحجنه، عصا معه صلى الله عليه وسلم، لما يصل إلى الحجر الأسود يمس الحجر بالمحجن، وفيه يعني أنه من لم يستطع أن يمس الحجر يعني أن يقبله أو يمسه بيده، يمكن أن يمد إليه عصا أو شيئا معه فيمس به الحجر. فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة اللي هو كان معه كان حامل مفتاح الكعبة، كان لهم، فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتح فدخلها، ثم وقف صلى الله عليه وسلم على بابها فقال لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. وكان الكعبة يعني كان حولها أصنام 360 صنما، كان المشركون قد جعلوا حول الكعبة 360 صنما، و يعني ورسموا يعني صورا داخل الكعبة، فكسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام، حطم الأصنام عليه الصلاة والسلام، جعل يقلبها بمحجنه فتسقط وتتكسر، ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وجعلوا صنما فوق الصفا وصنما فوق المروة لما إساف ونائلة وكذا، فكسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام كلها التي كانت في البيت، وقال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، نادى النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، وقال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم أو فيكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. يعني رغم أنهم قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا من أصحابه وكذا، فمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سألهم ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأراد علي رضي الله عنه أن يكون مفتاح الكعبة بيد بني هاشم، اللي هي الحجابة اللي هي يعني تولي يعني فتح الكعبة وإغلاقها، الحاجب الكعبة اللي هو الذي يحمل مفتاحها. فأراد علي رضي الله عنه أن يكون مفتاح الكعبة وحجابتها لبني هاشم، فقال النبي صلى الله، لأن بنو هاشم كان لهم السقاية، كانوا يسقون يعني يتولون السقيا من زمزم، يسقون الحجاج وكذا، وبنو عثمان بن طلحة هؤلاء من بنو شيبة، يعني كان هؤلاء يتولون الحجابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين عثمان بن طلحة؟ فجاء عثمان قال هذا مفتاحك، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح إلى عثمان بن طلحة. اليوم يوم وفاء وبر، اليوم يوم وفاء وبر. وورد في بعض الروايات يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المفتاح لعثمان بن طلحة وقال خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، يعني حجابة الكعبة لكم يعني ولك ولذريتك، يعني لا ينزعها منكم إلا ظالم. وإلى وقتنا هذا لا تزال حجابة الكعبة إلى وقتنا هذا في ذرية يعني عثمان بن طلحة لما بنوا شيبة. نعم، لما بنوا شيبة. وورد يعني أن هذا نزل فيه قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نزلت فيه يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة بعد أن أخذ المفتاح وفتح الكعبة ودخلها وصلى فيها، ثم رد المفتاح إلى عثمان بن طلحة وقال خذوها خالدة تلد. وأمر وحطم النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام كما ذكرنا. ولما دخل الكعبة أمر بلالا أن يؤذن، فأذن بلال رضي الله عنه، وكان قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، بلال كان دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن. فدخل بلال الكعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة. يعني بلال رضي الله عنه كان إيه؟ كان يعني عبدا حبشيا، وسبق يعني أن حرر رضي الله عنه وكذا. وهؤلاء فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه وأدخله معه الكعبة، أدخله معه الكعبة. ويعني زعماء قريش وسادتها اللي هم أبو سفيان وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام، هؤلاء كانوا إيه؟ جالسين، لم يكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول معه. فقال عتاب: قد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا، اللي هو أبوه، يعني قال أكرم الله، يعني يزعم أن الله أكرم أباه حيث لم يدرك إيه هذا الوقت الذي يعني يدخل فيه الموالي وكذا، مما كان يعني في قلوبهم من يعني كبر الجاهلية وكذا وفخر أهل الجاهلية. فقال يعني أكرم الله أسيدا أنه مات قبل إيه أن يرى هذا اليوم وكذا، الذي يجلس سادات قريش لا يؤذن لهم بدخول الكعبة ويدخل الموالي وكذا. وقال الحارث: أما والله، اللي هو الحارث بن هشام، قال: أما والله لو أعلم أنه محق ما تبعته. الحارث يقول له يعني لو أعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم على حق لما اتبعته، يعني حتى لو عارف أنه على حق لما اتبعته ولا يزولي. وقال أبو سفيان: لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى. أبو سفيان قال: لا أقول شيئا، أخاف أتكلم بشيء وهذه الحصى تخبره عني، أنا تخبر محمد صلى الله عليه وسلم عنه. فخرج إليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الكعبة وكانوا يتحدثون سرا، ما سمعهم أحد، يعني هم جالسون برا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني إليهم فقال: علمت ما قلت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمت ما قلت، يعني أطلعه الله تعالى بالوحي على ما تحدثوا بهم في فناء المسجد الحرام بعيدا. فقال: قد علمت ما قلتم. ثم ذكر ذلك إيه لهم، قال لعتاب: أنت قلت كذا وأكرم الله أسيدا، وأنت وقال الحارث أنت قلت كذا، وقال لأبي سفيان أنت قلت كذا. فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله. فكان هذا سببا في إسلامهم، كانت هذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى أطلعه على كلامهم وهو بعيد عنه. قالوا: نشهد أنك رسول الله، ما اطلع على هذا أحد. قال يعني كانوا يعني يسرون صوتهم حيث لا يمكن أن يسمع أحد يعني وهو بعيد. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا يدعو، فجعل الأنصار ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا بينهم: أترون إذا فتح الله عليه بلده يقيم بها. الأنصار رضي عنه أهل المدينة خافوا، يعني الآن فتح الله مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، صارت دار إسلام. فالأنصار يعني تكلموا فيما بينهم، قالوا يعني هل ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة يمكث فيها ويعود يعني إلى بلده ويترككم؟ فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقف على نزل النبي صلى الله عليه وسلم من الصفا وكذا، جاء إليهم صلى الله عليه وسلم فقال: ما قلتم؟ قالوا: لا شيء. فلم يزل حتى أخبروه، قال: لا يعني أنتم كنتم تتكلمون في شيء، أخبروني ماذا قلت. يعني استحيوا أن يخبروه صلى الله عليه وسلم بما كانوا يعني يفكرون فيه وكذا. فلما يعني طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله فتكلموا، فلم يزل حتى أخبروه. فقال صلى الله عليه وسلم: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. قال صلى الله عليه وسلم: معاذ الله، يعني أن يتركهم ويرجع إلى إيه؟ إلى مكة. المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني أحيا معكم وأموت معكم في المدينة. ثم أقام صلى الله عليه وسلم بمكة بعد فتحها 15 ليلة يقصر فيها الصلاة، كان يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم طيلة يعني مدة إيه؟ إقامته في مكة بعد الفتح 15 ليلة يقصر الصلاة، وكذلك في طريق الذهاب وطريق العودة، يعني فكان يقصر صلى الله عليه وسلم يعني سائرا ونازلا، يعني سائرا في طريق الذهاب وفي طريق العودة، ومدة نزوله 15 ليلة يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني أبرز يعني أحداث فتح مكة، هذه الغزوة العظيمة التي يعني دخلت بها مكة في دين الله سبحانه وتعالى، ويعني أتم الله تعالى بها يعني إعزاز هذا الدين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله رب العالمين. الله يرحمه. لو في بعض الأسئلة سريعة كده لأن الوقت يعني تفضل. هي كما يعني سمعنا الآن أنها أسلمت يعني هي وزوجها في عام الفتح يعني. إن شاء الله كنا وعدنا من قبل إن شاء الله مزيد من التفصيل في سيرة هند وكذا، نجعله في مرة قادمة إن شاء الله. حاضر بإذن الله. في سؤال آخر أو شيء؟ طيب. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.